كان يرجو الله وأن

Thank you. Thank you.

الله. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وكرن في بيوتكن ولا تبرجن وكرن في بيوتكن ولا تبرجن تزوج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله والله وَاللَّهُ الْعَظِيمُ